للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة أفمن حق ومن يضلل الله أولئك هم المتقون.

يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ

يَسْلُونَ